مولانا العتيق ومن من حاوي البهاء والفضل والعلم الحقيقي ومن من حاوي البهاء والفضل والعلم الحقيقي فرج يا إله العرش عنا كل ضيق ومن من فرج يا إله العرش عنا كل ضيق ومن من والطف بنا يا ربنا في كل حال ومن من والطف يا ربي ونحجب عنا كشف الحجاب أمان أمان رب الأمان أمان أمان رب الأمان أمان أمان رب الأمان Aman aman Aman aman Aman aman Aman aman Aman aman Aman aman Aman aman Aman aman Aman aman Aman aman Ya Rabbi al-aman أمان أمان يا سيدي الأمان أمان أمان يا سيدي الأمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان يا سيدي الأمان واختم يا سيدي واختم لنا بالأنبياء مسك الختام واختم يا سيدي واختم لنا